وكان رافضيا خبيثا، بل كان ينسب إلى الزندقة، وادعى أنه يوحى إليه، وقد قتله مصعب بن الزبير. وأما المبير فهو الحجاج بن يوسف الثقفي الذي قتل عبد الله بن الزبير، وكان ناصبيا جبارا عنيدا عكس الأول في الرفض كما تقدم. الله جل وعلا يسلط الظلم بعضهم على بعض، فالذين قتلوا حسين تتبعهم المختار بن عبيد وقتلهم نكالا من الله جل وعلا وهو زنديق، ثم قتله مصعب بن عمير لأنه ادعى النبوة، ولأنه كما قال صلى الله عليه وسلم يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فهو كذاب حيث ادعى أنه يوحى إليه، فهذا من أعظم الكذب، وهو كذلك كذاب كونه يقوم بأمر الله، ولكن الله يسلط بعض الظالمين على بعض. أما المبير القتال، وقد علم الحجاج كيف يعني قتله الناس وظلمه، فهو ناصبي من أعظم الذين عادوا أهل الحق ونصبوا لهم العداوة، ولا سيما أهل البيت. نعم. وتقدم حديث الرايات السود التي جاء بها بنو العباس حين استلبوا الملك من أيدي بني أمية، وذلك في سنة 32، أخذوا الخلافة من مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، ويعرف بمروان الحمار ومروان الجعدي لاشتغاله على الجعد بن درهم المعتزلي، وكان آخر خلفاء بني أمية، وصارت الخلافة للسفاح بعده المصرح بذكره في حديث رواه أحمد بن حنبل في مسنده، وهو أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، أول خلفاء بني العباس كما تقدم. سيما سفاح لكثرة ما سفح من الدماء، وأكد الملوك إذا همهم أنهم يثبت ملكهم، ولا يثبت غالبا إلا بسفك الدماء وكثرة القتل، هم لا يراعون في هذا الشيء، حتى أن الإنسان قد يقتل ابنه وقد يقتل أباه على الملك. نعم. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا جرير بن حازم عن ليث عن عبد الرحمن بن سابق عن أبي ثعلبة الخشني عن أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة، وكائنا خلافة ورحمة، وكائنا ملكا عضوضا، وكائنا عزة وجبرية عزة، وكائنا عزة وجبرية وفسادا في الأمة، يستحلون الفروج والخمور والحرير وينصرون على ذلك ويرزقون أبدا حتى يلقوا الله عز وجل. إن الله حليم لا يعجل ولا يفوته شيء، فمرجع الناس إليه مهما كان الإنسان يعني أفسد وعمل، فكل هذا محصن عليه وسوف يقابل ربه جل وعلا ويحاسبه عليه. لهذا جاء في الصحيح أن الله جل وعلا ما أحد أصبر من أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ويرزقهم ويعافيهم، وهذا من أعظم الإجرام وأعظم الشرك بالله جل وعلا، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم، ثم مآلهم إليه فيعاقبهم بما يستحقون. نعم. المقصود أن هذه الحديث وهذه الذي يذكرها وسيذكرها كلها من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث يخبر عن أشياء لم تقع ثم تقع كما أخبر، وإخباراته عن المستقبل كثيرة جدا، ولكن الحديث التي تروى في مثل هذا كثير منها سندها ليست صحيحة فيها المقال، لكن إذا وقعت دلت على صحتها. فثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: حفظت جرابين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الآخر فلو بثثته لقطعتم هذا، ويشير إلى حلقه، يقصد بذلك حديث الفتن والتي فيها تسمية أناس بأعيانهم إنه فلان وفلان. فهذه حفظها أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم ينشرها خوفا من أن مثل ما قال لو بثثتها لقطعتم هذا. ومع ذلك ذكرت أحاديث كثيرة من أشراط الساعة، كما أنه جاءت آيات في كتاب الله جل وعلا تدل على هذا، ولكن الأحاديث فصلت وبينت، وكل ذلك يدل على أن الإنسان إذا تتبعه ونظره قوي إيمانه بالله جل وعلا ويقينه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه أيضا تدعو المسلم الذي يرجو لقاء ربه أنه يستعد ويخاف أن يقع في هلكة، يلقى في فتنة، يقع في أمور قد تقضي على حياته وهو لم يقدر لها، وهذا كثيرا ما يقع. نعم. وروى البيهقي من حديث عبد الله بن الحارث بن محمد بن حاطب الجمحي عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعد الأنبياء خلفاء يعملون بكتاب الله ويعدلون في عباد الله، ثم يكون من بعد الخلفاء ملوك يأخذون بالثأر ويقتلون الرجال ويصطفون الأموال، فمغير بيده ومغير بلسانه ومغير بقلبه، وليس وراء ذلك من الإيمان شيء. يعني الذين ينكرون عليهم يكون أقسام ثلاثة: قسم ينكر بأيديهم، هذا هو أقوى ما يكون، وقسم باللسان يعني ينكرون المنكر بألسنتهم، والقسم الثالث الذي هو أضعف الإيمان الإنكار بالقلب فقط خوفا من جبروتهم وبطشهم، فينكر بقلبه ويسكت عن الأمور الظاهر. ومعنى ذلك أن الآخر درجات الإيمان والإنكار يكون في القلب، الذي لا يكون قلبه منكر للمنكر ليس عنده من الإيمان شيء. نعم. وثبت في صحيح البخاري من حديث شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وإنه سيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فوا بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان نبي إلا كان له حواريون يهدون بهديه ويستنون بسنته، ثم يكون من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويعملون ما ينكرون. وثبت في الصحيحين من رواية عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون 12 خليفة كلهم من قريش، ورواه أبو داود من طريق أخرى عن جابر بن سمرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون 12 خليفة، وفي رواية لا تزال هذه الأمة مستقيما أمرها ظاهرة على عدوها حتى يمضي منهم 12 خليفة كلهم من قريش. قالوا ثم يكون ماذا؟ قال يكون الهرج. هرج، الهرج يعني القتل. نعم. فهؤلاء الخلفاء المبشر بهم في هذا الحديث ليسوا بالاثنى عشر الذين يزعم فيهم الروافض ما يزعمون من الكذب والبهتان وأنهم معصومون، لأن أكثر أولئك لم يلي أحد منهم شيئا من أعمال هذه الأمة في خلافة، بل ولا في قطر ولا بلد من البلدان، وإنما ولي منهم علي وابنه الحسن رضي الله عنهما. وليس المراد من هؤلاء الاثني عشر الذين تتابعت ولايتهم سردا إلى إثنى إلى أثناء دولة بني أمية هكذا شكرا. ليس هذا. وليس المراد من هؤلاء الاثني عشر الذين تتابعت ولايتهم نعم سردا إلى إثناء إلى أثناء دولة بني أمية، يعني ليس المراد هو الذين مضوا، المراد الذين يخلفون النبوة، يعني يكونون خلفاء، منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن الذي ولي 6 أشهر، ومنهم عمر بن عبد العزيز، وسيأتي البقية ويكون آخرهم المهدي الذي يكون في وقت نزول عيسى ويقاتل الدجال، لأن بعد عيسى السلام إذا نزول عيسى من الآيات الكبيرة، يعني من علامات الساعة الكبرى التي تليها، ثم بعد ذلك كما جاءت الأحاديث إن الله جل وعلا يقبض كل مؤمن ومؤمنة، ثم ريح من قبل اليمن فتقبض من في قلبه إيمان، فيبقى الناس يتهارجون تهارج الحمر، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فعليهم تقوم الساعة. والساعة المقصود بها النفخ في الصور، نفخ الصور يكون مرتين على القول الصحيح، المرة الأولى لموت كل من كان حيا كما قال الله جل وعلا ونفخ في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه الآية صريحة في أن النفخ مرتين، يعني الأخرى يعني غير الأولى. قال جل وعلا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فالرادفة التي تكون قبل الأولى وهي الثانية. وثبت في الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم بين النفختين 40، وثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يبعث فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فالحديث والآيات تدل على النفخ أنه مرتان. أما قوله جل وعلا في سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض كل أتوه داخرين، فالظاهر أن هذه والله أعلم هي النفخة الأولى مبدأها، أول ما تبدأ فيفزع الناس ثم يموتوا، كما جاء في الحديث أول من يسمع نفخة راعيان الغنم، وجاء أن الرجلين ينشران الثوب ليتبايعاه ثم يصعقا، ثم بعد ذلك الأمور التي ذكرها الله جل وعلا أمور هائلة جدا، من تزلزل الأرض، إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، حتى تذهب الجبال كأنها العهن المنفوش، كأنها سراب أو غبار من كثرة الاضطراب وشدة اضطراب الأرض، فلا يمكن أن يبقى عليها حي. ثم بعد ذلك يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات، ثم يبعث العباد على أرض مستوية لم يسفك عليها دماء ولم يعمل فيها معصية، ويجمعون في يوم مقداره 50,000 سنة حتى يحاسبهم الله جل وعلا، ثم كل يذهب إلى ما يستحقه إما الجنة أو النار. وكل هذه الأمور سوف يعايشها الناس، سوف نعايشها ونشاهدها، فيجب على العبد أن يستعد لذلك، وهي أمور هائلة جدا. فالوقوف يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلا، لا نعال ولا ثياب ولا ظل ولا أكل ولا شرب، كل واحد وحده ولا مال ولا شيء، ثم يقفون إلى رب العالمين وقوفا طويلا جدا، وإن كان يختلف باختلاف الناس اختلاف أعمالهم، بعضهم يكون عليه مقدار 50,000 سنة بعضهم أقل، والله جل وعلا على كل شيء قدير. لكن لا بد من الوقوف بين يدي الله، ولا بد من مراعاة تلك المشاهد التي ذكرها الله جل وعلا وكرر ذكرها في القرآن كثيرا حتى نتنبه لها، كما يقول جل وعلا: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، في آيات كثيرة جدا. وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الآزفة، في آيات كثيرة يذكر الله جل وعلا هذا اليوم ويخوف به عباده لعلهم يرجعون إلى ربهم ويعملون العمل الذي به ينجون. من لم يعمل في هذه الحياة عملا ينجيه فهو من الهالكين. نعم. وليس المراد من هؤلاء 12 الذين تتابعت ولايتهم سردا إلى أثناء دولة بني أمية، لأن حديث سفينة الخلافة بعد 30 سنة يمنع من هذا المسلك، يعني ينتهي بخلافة الحسن، تتم الخلافة 30 سنة بعدها ما ليست خلافة، إنها ملك. نعم. ولكن سيأتي خلفاء حتى يتم ما قال صلى الله عليه وسلم: يلي هذا الأمر 12 خليفة. والخليفة معناه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم غير معناه في كلام الناس. رسول الخليفة الذي يخلف الرسول بالحق ويقوم بأمر الله جل وعلا، أما كونه خليفة يخلف من سبقه هذا كثير جدا، فلا يلزم أن يكون على حق. نعم. وإن كان البيهقي قد رجحه، وقد بحثنا معه في كتاب دلائل النبوة من كتابنا هذا بما أغنى عن إعادته ولله الحمد. دلائل النبوة هو المجلد 8 أو 9 من التاريخ، بعدما ذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر وفاته ذكر دلائل نبوته، فهو يرجع إليه في هذا. والتاريخ اشتمل على هذا كله، اشتمل على المبدأ، يعني مبدأ الخلق حسب ما ذكر الله في كتابه. أما أخبار بني إسرائيل وغيرها من الأخبار التي ليس عليها دليل فإنه لا يعول عليها بشيء، وإنما يعول على الآيات. ثم ذكر تاريخ الأنبياء حسب ما ذكره الله جل وعلا في كتابه، ثم ذكر البعث، بعث الرسول كونه بعثه الله جل وعلا نبيا، ثم ذكر دعوته، ثم ذكر سيرته، ثم ذكر وفاته ثم ذكر دلائل نبوته ثم بدأ بالتاريخ الإسلامي ومبدأه خلافة أبي بكر إلى وقته سنة في القرن السابع. نعم. ولكن هؤلاء الأئمة الاثني عشر وجد منهم الأئمة الأربعة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وابنه الحسن ابن علي أيضا، ومنهم عمر بن عبد العزيز كما هو عند كثير من الأئمة وجمهور الأمة ولله الحمد. وقد يكون بعضهم في بني العباس العادلين الذين اكتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون فيما بعد، فالمتبع يرى أن الذي بقي قليل منه. نعم. وكذلك وجد منهم طائفة من بني العباس وسيوجد بقيتهم فيما يستقبل من الزمان. نعم. ولا يلزم أن يكون الخليفة قائما بكل ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل الرشيد ومثل المتوكل وغيرهما من بني العباس الذين قاموا بالحق وناصروه وجاهدوا في سبيل الله، كانوا يغزون بأنفسهم، قد يكونون من داخلين في هذا. نعم. وسيوجد بقيتهم فيما يستقبل من الزمان حتى يكون منهم المهدي المبشر به في الأحاديث الواردة فيه كما سيأتي بيانها. وبالله المستعان وعليه التكلان، وقد نص على هذا الذي قلناه غير واحد كما قررنا ذلك. قال أحمد حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن سعيد عن أبي عطاء يزيد بن عطاء السكسكي عن معاذ بن سعد السكسكي عن جنادة بن أبي أمية أنه سمع عبادة بن الصامت يذكر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما مدة أمتك في الرخاء؟ فلم يرد عليه شيئا حتى سأله ثلاث مرارا، كل ذلك لا يجيبه، ثم انصرف الرجل، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل؟ فردوه عليه فقال سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي، مدة أمتي من الرخاء 100 سنة، قالها مرتين أو ثلاثا. فقال الرجل يا رسول الله فهل لذلك من أمارة أو علامة أو آية؟ فقال نعم، الخسف والرجف وإرسال الشياطين المجلبة على الناس. وفي مسند أبي يعلى والبزار من حديث مصعب بن مصعب ولا أعرفه إلا عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترفع زينة الدنيا 25 ومئة. هذا حديث غريب جدا. قال ابن ماجه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عون بن عمارة حدثنا عبد الله بن المثنى بن ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن أبيه عن جده عن أنس عن أبي قتادة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات بعد 200. ثم أورده ابن ماجه من وجهين آخرين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه ولا يصح، ولو صح فمحمول على ما وقع من الفتنة بسبب القول بخلق القرآن والمحنة للإمام أحمد بن حنبل وأصحابه من أئمة الحديث كما بسطنا ذلك هنالك. وروى رواد ابن الجراح وهو منكر الرواية عن سفيان الثوري عن منصور عن ربعي عن حذيفة مرفوعا خيركم بعد 200 خفيف الحاذي. قالوا وما خفيف خفيف الحاذ الحاذي الحاذ مكسورة عندهم شيء خيركم بعد المئتين خفيف الحاذ. قالوا وما خفيف الحاذ يا رسول الله؟ قال من لا أهل له ولا مال ولا ولد. وهذا منكر. كل الأحاديث التي فيها التعيين بالسنة السنين غالبا أنها ضعيفة لا تثبت، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن الأمور العامة بدون تحديد بوقت أو سنة أو غيرها، لأنها قد تكون كثيرة وقد متابعة وقد تكون، ما إذا تعين بالسنة كذا يكون كذا وفي سنة كذا، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وثبت في الصحيحين من حديث شعبة عن أبي جمرة عن زهدم بن مضرب عن عمران بن حسين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وهذا لفظ البخاري. يعني أنهم يركنون إلى الدنيا ويتتبعون شهواتها فيسمنون يظهر فيهم السمن، بخلاف السلف فإنهم كانوا وهمهم أمر الآخرة أكثر ويعملون الأعمال التي يعني يرجون بها النجاة من عذاب الله جل وعلا، وإذا ذكروا يوم القيامة وذكروا ما أمامهم منعهم من الأكل ومن الشرب حتى من النوم. نعم. قال أبو داود حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو المغيرة حدثني صفوان عن شريح ابن عبيد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأرجو ألا تعجز أمتي عند ربها أن يؤخرها نصف يوم. قيل لسعد وكم نصف يوم؟ قال 500 سنة. وقد تفرد به أبو داود. وأخرج الإمام أحمد بن حنبل عن أبي ثعلبة الخشني من قوله مثل ذلك. وهذا التحديد بهذه المدة لا ينفي ما يزيد عليها إن صح رفع الحديث، والله أعلم. فأما ما يريده كثير من العامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤلف تحت الأرض، فهو من قولهم وكلامهم وليس له أصل. يؤلف يعني الرسول لا يبقى ألفا في قبره تحت الأرض، كل ليس له أصل. نعم. فهو من قولهم وكلامهم وليس له أصل، ولا ذكر في كتب الحديث المعتمدة، ولا سمعناه في شيء من المبسوطات والأجزاء المختصرات، ولا ثبت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حد الساعة بمدة محصورة، وإنما ذكر شيئا من أشراطها وأمراتها وعلاماتها على ما سنذكره إن شاء الله. كما أنه أيضا لم يثبت في مدة الدنيا شيء، الذي مثلا يذكر عن أهل الكتاب أن مدته 7000 هذا لا يصح، قد وجد الآن ما هو أكثر من 20,000 أو أكثر، كما وجد في بعض البلاد من التاريخ القديم الذي مكتوب مضى عليه أكثر من 20,000 سنة. فالمدة غير معروفة وغير معلومة، الماضية وكذلك الباقية غير معلومة. الله جل وعلا يخبرنا أن الساعة لا تأتي إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. أما قوله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بأصبعيه السبابة والتي تليها، فالمقصود أنه يليها، أنها تليه مباشرة، ليس بينها وبينه نبي ولا غيره. فالساعة لا شك أنها تقوم على هذه الأمة على أمته. وليس المقصود كما يفهم بعض الناس أن النسبة بينه وبين الساعة هي النسبة بين الأسبوعين الزيادة، هذا غير مراد، وإنما المراد أنها تأتي بعده، أنها ملاصقة له، وليست وليس هناك تحديدا معين. أما حديث عبد الله بن عمر الذي فيه أن قل مثلكم مثل من سبقكم كمثل أهل الكتاب الذين عملوا إلى منتصف النهار فعجزوا، ثم جاء بعدهم النصارى فعملوا إلى العصر فعجزوا، فجئتم أنتم وعملتم إلى غروب الشمس فأعطيتم أجركم مرتين، فقال أولئك لما هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا؟ فقال أنقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا، قال هذا فضلي أوتيه من أشاء. هذا ليس فيه تحديد الساعة أو تحديد المدة، وإنما هو مثل ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته وللأمم السابقة معهم. نعم. قال البخاري حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. هو جعل عنوان لهذا، نعم جعل عنوان الخبر الوارد في خروج نار. نعم لازم تقرأ هذا. أقرأه. نعم. قال ذكر الخبر الوارد في خروج نار من أرض الحجاز أضاءت لها أعناق الإبل ببصرى من أرض الشام، وذلك في سنة 54 و600. بصرى في بلد في الأردن معروف الآن، وقد رؤيت كذلك في لما خرجت، وهي سنة 658 تقريبا، يعني في القرن السابع، وهي في المدينة هنا، يعني الحرة التي تسمى الحرة المحترقة، خرجت من هذا وصل لها بقيت وقت، وهي خاف الناس منها خوف شديد، وهي مشهورة ومعروف، وآثارها لا يزال يشاهده الناس. فهذا من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم التي وقعت، وهو من علامات الساعة، لأنه قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز ضيء لها أناك الأبر في بصرة. أما النار الأخرى التي تسوق الناس إلى المحشر تبيت حيث باتوا وتقيل حيث قالوا، وتحرق من لم يسر تأكل تحرقه، هذه قبل النفخ في الصور، يعني من العلامة الكبيرة المتأخرة التي. نعم. قال البخاري حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز يضاء أعناق الإبل ببصرى. ورواه مسلم من حديث الليث عن عقيل عن ابن شهاب به. وقد رواه أبو نعيم الأصبهاني، ومن خطه نقلت من طريق أبي عاصم النبيل عن عبد الحميد ابن جعفر عن عيسى بن علي الأنصاري. عبد ابن حميد تنوين عبد ابن حميد عبد ابن حميد الشيخ عندنا عن عبد الحميد خطأ إنك عبد الحميد. نعم. نعم. قال عن عبد بن حميد بن جعفر عن عيسى بن علي الأنصاري عن رافع بن بشر السلمي. السلمي في التشكيل عندنا السلمي السلمي عن أبيه. ويجوز السلمي والسلمي، السلمي نسبة إلى بني سلمة، أما السلمي نسبة إلى القبيلة بني سليم، فتكون الثنتين. نعم.